بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في الأبواب المتعلقة بالمساجد، في باب القسمة وتعليق القمة في المسجد. نعم، نسمع الحديث أولا. وقال إبراهيم بن وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، أؤمر بعضهم يرفعه إلي؟ قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله، أؤمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله، ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرا حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم منها درهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال إبراهيم، إبراهيم هو ابن طهمان خراساني سكن مكة، وهو ثقة معروف، قال في التقريب: ثقة يغرب وتكلم فيه الرجاء ويقال رجع عنه. توفي إبراهيم بن طهمان 68 وهو من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. وهذا كما تلاحظون فيه تعليق بين إبراهيم وبين البخاري شيخ، هذا رواه البخاري معلقا وقال إبراهيم، أسقط البخاري هنا شيخه. عن عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز بن صهيب البصري ثقة حجة من الطبقة الرابعة، توفي 300 وحديثه في الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمال من البحرين. هذا المال كان من جزية أهل البحرين، وهم مجوس هجر، وكان قدم به أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. قاله ابن رجب في شرحه. والبحرين إذا جاءت في السنة أو في الأحاديث، البحرين لا يراد بها مملكة البحرين المعروف اليوم، لا، إنما البحرين تطلق الآن على ما يعرف عندنا بالأحساء أو المنطقة الشرقية، هذه كانت كلها عندهم البحرين، لأنهم قالوا في كتب معاجم البلدان، قالوا: البحرين منطقة بين عمان والبصرة، يعني على ساحل الخليج من الجهة الشرقية الغربية. فالبحرين تطلق على المنطقة كلها، ثم انحصرت في العصر الأخير على الجزيرة المعروفة الآن. فقال عليه الصلاة والسلام: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدنيا لا تسوى شيئا في نظره، لا تسوى شيئا في نظره، هذا مال كثير جدا، ذهب منثور في المسجد. النبي خرج إلى الصلاة لم يلتفت إليه. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. عقيل بن أبي طالب هو أخو علي، والمراد بالمفادات هنا المفادات التي كانت في معركة بدر، لأن العباس رحمك الله، لأن العباس كان قد أسر. العباس وعقيل خرجوا مع المشركين وأسروا، في من أسر من كفار قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام طلب الفداء، فدفع العباس فداءه وفداء عقيل ابن أخيه، واضطر العباس يعني يستدين، اقترض مبلغا كبيرا من أجل المفادات. فهذا المبلغ الذي اقترضه العباس الظاهر أنه لم يزل دينا عليه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدين الذي عليه، وأن هذا الدين سببه المفادات التي كانت في معركة بدر. فقوله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة، دفعت فديتي ودفعت فدية عقيل، وعقيل الظاهر أنه لم يكن معه شيء ولم يكن قادرا على الاقتراض، فاقترض العباس فديته وفدية عقيل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ. فحثى في ثوبه، بسط الثوب وأخذ يحثو فيه من هذا المال، ثم ذهب يقله فلم يستطع، أراد أن يحمل هذا الثوب ما استطع، حمل ثقيل لأنه أخذ مالا كثيرا. فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. قال: مر بعضهم أن يرفعه علي. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا. ربما فهم العباس أن النبي ما أحب أن يأمر أحدا من الناس، فما أراد أن يحرج النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: إذن ارفعه أنت، إذا لم تأمر أحدا إذا ارفعه أنت، ساعدني أنت. فقال النبي: لا. قال: فنثر منه، ثم ذهب يقله، ترك منه شيئا، ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. لماذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك معه كما يقول القسطلاني في شرحه تنبيها له على الاقتصاد وترك الاستكثار من المال. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا لا، هذا تنبيه، ينبغي عليك أن تقتصد وألا تستكثر من المال. قال: ثم احتمله فألقاه على كاهله، يعني العباس خفف من هذا المال حتى استطاع أن يحمله وأن يجعله بين كتفيه، ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا، عجبا من حرصه. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تعجب من حرص العباس. إذن الناس ليسوا سواء، حتى ولو كان فاضلا قد يكون محبا للمال. أما الآن فما أحد ما يحب المال، هذه خصيصة اشترك فيها كل الناس إلا من رحم الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما زال ينظر إلى العباس حتى خفي تعجبا من حرصه. قال: فما قام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وثم منها درهم. وهناك ثم الظرف مكان، يعني في المسجد. ما قام النبي ويوجد درهم واحد في المسجد. وكلمة درهم يفيد أن هذا المال كان دراهم، والله أعلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فرقها كلها، وكان مبلغا كبيرا جدا كما قال في أول الحديث: وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فرقه كله في جلسة على الناس. هذا الحديث فيه شاهد لما قال البخاري: باب القسمة، يعني قسمة المال في المسجد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فوائد هذا الحديث، قال: في هذا الحديث بيان كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر. بيان كرم النبي، ما ترك أحدا إلا أعطاه. قال للعباس: خذ ما شئت. وعدم التفاته للمال قل أو كثر. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يلتفت لهذا المال، وهذا هو الزهد الحقيقي. ليس الزهد الحقيقي يا أخواننا أن يلبس الإنسان الثياب المرقعة، وأن يأكل الإنسان الأكل الخشن، وأن يسكن الإنسان في البيت الخارج. هذا ليس زهدا، هذا قد يكون شهرة وقد يكون تعذيبا للنفس. الزهد أن لا يلتفت القلب إلى الدنيا، وإنما يكون منصرفا إلى الآخرة. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يلتفت إلى الدنيا ولم يلتفت إلى هذا المال. والزاهد قد يكون المال في يده، قد يكون المال في يده وقد يكون غنيا، ولكن هذا المال لا يكون في قلبه، لأن المال أو الدنيا إذا دخلت في القلب أفسدته. وربما باع الإنسان دينه وأمانته من أجله، وربما باع الإنسان أخاه أو صديقه، وربما أمه وأباه من أجل المال والعياذ بالله. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: أيكون الزاهد معه 1000 دينار؟ رجل معه 1000 دينار يكون زاهدا؟ قال الإمام أحمد: نعم، ولكن بشرط أن لا يحزن إذا نقصت أو نقص منها دينار. هذا الشرط، يعني ما هو مشكل، زاهد معه 1000 دينار ممكن، بس من شرط أن لا يحزن إذا نقصت دينار. أما إذا نقصت دينار حزن، معنى ما في زهد، في تعلق. نسأل الله عز وجل وعافينا. قال رحمه الله: وأنه ينبغي للإمام أن يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا يؤخره. وجواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوه في المسجد. إذا كان في شيء يشترك فيه المسلمون من صدقة ونحوه توضع في المسجد لا بأس. قال: ومحله إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله. يعني مثلا جاءتنا ثياب توزع على المحتاجين، اشترك فيها المسلمون، يجوز أن نضع هذه الثياب في المسجد، فيأتي المحتاجون يأخذونه، ولكن إذا أدى ذلك إلى تعطيل الصلاة أو أدى ذلك إلى تعطيل تلاوة القرآن أو ذكر الله أو الاعتكاف لا نمنع، لأن المسجد بني للصلاة وبني لتلاوة القرآن، ما بني لتغسل الثياب. فإذا هذه الثياب أحضرناها في المسجد وكانت كثيرة وكان المحتاجون كثر أيضا، قد يكون 1000 رجل، فإذا جاء 1000 رجل إلى المسجد ربما غص بهم المسجد فأدى ذلك إلى تعطيل الذكر والتلاوة والصلاة، فماذا نفعل حينئذ؟ ما نضع هذه الثياب في المسجد. هذا معنى الكلام. إذا كان هناك شيء مشترك للمسلمين من صدقة أو نحوه نضعه في المسجد، لكن إذا أدى إلى أن يعطل شيئا مما بني المسجد لأجله فحينئذ نمنع من وضعه في المسجد. هذا معنى هذه الفائدة، وجواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوه في المسجد. قال ومحله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله. ثم قال رحمه الله ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر وضعها في المسجد حتى يأتي المساكين يأخذونها لا بأس. أكياس الرز مثلا نضعها في المسجد، يأتي المساكين الفقراء المحتاجون يأخذونها، ولكن بالشرط الأول والقيد الأول. قال ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش، جواز أن نضع في المسجد ما يعم نفعه مثل الماء، نضع برادة فيها ماء يشرب منها الناس لا بأس، هذا شيء طيب. وقد تقدم معنا أن الصحابة كانوا يضعون القنو في المسجد يأكل منهم الفقير والمحتاج. ثم قال ابن حجر ويحتمل التفرقة، يعني يحتمل الفرق بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن، فيمنع الثاني دون الأول، وبالله التوفيق. الحافظ ابن حجر هنا يعني أبدع احتمالا، قال يحتمل أن نفرق بين الطعام الذي نضعه في المسجد للتفرقة على الناس وبين الطعام الذي نضعه للخزن. قال أما المال أو الطعام الذي يوضع للتفرقة لا بأس به، أما إذا كان يتخذ المسجد مستودعا ومخزنا يقول لا، وهذا تفريق متجه. قال ابن رجب وفيه، هذه من فوائد ابن رجب رحمه الله في شرح، قال وفيه يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له بيت مال يضع فيه أموال الفيء، وإنما كان يضعه في المسجد ويقسمه من يومه ولا يحبسه. كان المال يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ويقسم من يومه. وهناك فوائد استنبطها الحافظ متعلقة بمال الفيء، هذا يأتي إن شاء الله في بابه. قلت وفيه أيضا في الحديث أن الرد لا يكون دائما غلظة وجفاء، الرد كلمة لا تكون دائما جفاء وغلظة، أحيانا تكون مطلوبة. قلت وفيه أن الرد لا يكون دائما غلظة وجفاء، بل يكون زجرا وتأديبا وعظة أو دفعا للظنون الفاسدة. أحيانا كلمة لا تكون زجرا تأديبا عظة للشخص، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع العباس، أراد لما قال له لا لا هذا زجرا وتعليما له وتأديبا، أو أيضا دفعا للظنون الفاسدة، لأن النبي لو أعانه بشيء هذا عمه، فربما قال بعض المنافقين أو بعض من في قلبي مرض قد حاب عمه وأعانه على أخذ هذا المال الكثير وغير ذلك من الكلام. النبي قال لا، قفل لهذا الباب، والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. باب من دعا لطعام. في رواية أبي ذر وأبي الوقت والأصيلي وابن عساكر، هؤلاء كلهم ممن روى صحيح البخاري، في رواية هؤلاء: باب من دعي، باب من دعي، وهنا باب من دعا. والفرق ظاهر، من دعا إذا كان الداعي هو في المسجد جالس المسجد ودعا الناس، ودعي إذا كان المدعو هو في المسجد ودعي إلى الطعام. وعلى هاتين الترجمتين مسألتان، يعني يجوز للإنسان أن يدعو إلى الطعام وهو في المسجد، ويجوز كذلك أن يدعى هو إلى الطعام وهو في المسجد، سواء دعا هو أو دعي كله جائز. وقد جاءت هاتان المسألتان في الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى طعام أبي طلحة، وفي الوقت نفسه دعا من معه من الصحابة، دعاهم إلى طعام أبي طلحة كما سيأتيك. هنا قوله من دعا، الفعل دعا كما قال الشراح الكرماني ذكره ونقله عنه القسطلاني بشيء من البسط، دعا إلى، دعا لكذا، دعا بكذا، يعني الفعل هذا إما أن يتعدى باللام أو يتعدى بإلى أو يتعدى بالباء. باب من دعا لي طعام، دعا لطعام، هنا يفيد الاختصاص، هنا الفعل يفيد الاختصاص. دعا إلى كذا يفيد الانتهاء، والله يدعو إلى دار السلام. دعاك إلى السوق، هذا يفيد الانتهاء، يعني تأتي إلى السوق. أما إذا عدي بالباء فيفيد الطلب، دعا بإناء أي طلب إناء، كما في الحديث دعا بإناء، دعا بزيد أي طلب زيدا، هكذا. إذن دعا لطعام هنا يفيد الاختصاص كما قال الشراح. باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه، كله مشروع، الدعوة في المسجد مشروعة والإجابة كذلك مشروعة كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث أولا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله سمع أنسا قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال لي: طعام؟ قلت: نعم. فقال لي: من معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، توفي سنة 1820، وكان من أوثق الناس في رواية الموطأ. قال: أخبرنا مالك وابن أنس رحمه الله، الإمام أبو عبد الله الأصبحي، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري، أبو يحيى المدني، ثقة حجة، وكان من خيار أهل المدينة، وهو من أفضل مشايخ مالك بن أنس. جده من هو جده؟ أبو طلحة الأنصاري، الصحابي الجليل، فارس النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال عنه النبي: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف فارس، وفي رواية: خير من فئة. وجدته هي أم أنس، أم سليم رضي الله تعالى عنها. توفي إسحاق بن عبد الله 34 و100، وهو من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة، أنه سمع أنسا، وأنس بن مالك يكون عمه من أمه، هو عم له من الأم، لأن عبد الله ابن أبي طلحة والد إسحاق هو أنس أخوان من الأم، من أمهم؟ أم زليل. لكن طبعا أنس أبوه مالك، مالك بن النضر، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجرا، مالك بن النضر كان كافرا وكان مدمنا على الخمر، ما طاق، خرج من المدينة إلى جهة الشام وهلك، مات كافرا، وتأيمت أم سليم بعده. فتقدم لها أبو طلحة يخطبها، فقالت له: يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر وامرأة مسلمة لا تحل لي، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم أبو طلحة وتزوج أم سليم. إيش مهرها؟ الإسلام. حتى قال ثابت البناني راوي الحديث عن أنس قال: ما سمعنا بامرأة أكرم صداقا في الإسلام من أم سليم، صداقها الإسلام. فلما تزوجت أبو طلحة الأنصاري أنجل منها أولادا، منهم عبد الله والد إسحاق. فإذا عبد الله يكون أخا لأنس بن مالك من الأم، وأنس عم إسحاق من الأم. قال: وجدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد معه ناس من أصحابه، فقمت فقال لي، فقمت لم يتكلم. وهذا من الأدب، من الأدب، ما قاطع وما تكلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم فهم ماذا يريد أنس، فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ أبو طلحة ماذا يكون بالنسبة لأنس؟ زوج أمه. نعم، إذا أرسل أنسا، وكان أنس رضي الله عنه صغيرا، أرسله يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، طعام صنعه في البيت ليس وليمة، وكان طعاما قليلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأتي. النبي لما جاء أنس قال: أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال لي: طعام؟ قلت نعم. هذه أخذ منها العلماء أنها دليل من دلائل النبوة، هذا علم من علام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم، عرف الذي أرسل إليه أنس ومن أرسله ولماذا أرسله. والحديث مختصر، حديث طويل، البخاري رحمه الله سوف يسوقه في مواضع أخرى، حديث مختصر. الطعام كان قليلا، والنبي جاء بثمانين رجلا وكفاهم وزاد، هذا أيضا دليل من أدلة النبوة. قال: فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال لي: طعام؟ قلت نعم. فقال لي من معه: قوموا. فالنبي دعي وهو في المسجد، ودعا أيضا وهو في المسجد. إذن من دعا أو دعي في المسجد هذا كله مشروع. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم، انطلق أمامهم. لماذا انطلق أمامهم؟ ليخبر أبا طلحة ويخبر أهل البيت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، يعني هذا السبب، حتى يتهيأ أهل البيت لاستقبال الضيوف. هذا الحديث من فوائده فيه علم من أعلام النبوة، وفيه جواز الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة، هذا معروف. وفيه كذلك مشروعية الدعوة في المسجد، الدعوة أن يدعو الإنسان إلى الطعام أو يدعى هو إلى الطعام. صنعت طعاما ورأيت رجلا في المسجد، أردت أن تدعوه، تدعوه ولا لا؟ تدعوه، هذا شيء مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام دعي في المسجد ودعاه في المسجد. ومن فوائده أيضا أن المدعو إذا علم من الداعي أنه لا يكره أن يحضر معه غيره فلا بأس به. إذا كنت تعلم أن الداعي لا يكره أن تحضر معك غيرك من الناس، ما في بأس تأخذ. وهذا الآن موجود في الزفافات مثلا، الزواجات، في الزواج تكون الدعوة عامة، وليمة كبيرة، وتقدم فيها سفرة أيضا كثيرة، سفر كثيرة تكفي العشرات من الناس، وأنت معك صديق أو صديقان، لو أخذتهم إلى هذه الوليمة هذا أبدا ما يغضب صاحب الوليمة بل يفرحهم ولا يكره ذلك، فهذا لا بأس به أن تأخذ معك شخصا أو شخصين أو ثلاثة. إذا عرفت الكرماني يقول إذا كان الطعام يكفي، الحافظ ابن حجر لم يقيد بهذا القيد. في الولائم التي الآن المعروفة الآن عندنا الطعام لا شك أنه يكفي إن شاء الله، لكن لو أن شخصا ذبح مثلا رأسا من الغنم فقط ودعا عليه، هل تأتيه بثمانين رجلا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد برك على الطعام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فكف الناس. أما لو جئت بشخص أو شخصين ما في حرج، يعني كما قال هنا إذا علم من الداعي أنه لا يكره أن يحضر معه غيره فلا بأس، أما إذا علمت كراهيته لذلك تضيق عليه مثلا طعام قليل فلا، والله المستعان. ثم قال البخاري رحمه الله: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. القضاء أن يفصل بين الخصوم، القضاء أن يفصل بين الخصوم في المسجد. وأما اللعان فمعروف، اللعان في الفقه معروف، هو مأخوذ من اللعن، لأن الرجل يقول فيه لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهذا المبدأ تسمية الكل بالبعض. اللعان كيفيته وصورته معروفة، وهو أن يرمي الرجل زوجته بالزنا وليس عنده شهود، فيحضر القاضي الرجل وزوجته يتلاعنان، يحلف هو أربع مرات أنه صادق فيما رماها به من الزنا، والخامسة يلعن، يقول لعنة الله عليه إذا كان من الكاذبين، ولكن يقول طعم صيغة الضمير المتكلم، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن يشهد عليها أربع شهادات، يحلف بالله أنه صادق، الخامسة يلعن، يدعو نفسه باللعن إذا كان كاذبا، يدرع عنها العذاب، يدرع عنها الحد، أن تحلف هي كذلك، أن تقابل شهاداته كذلك بشهادات مثلها، تحلف بالله عز وجل أربع مرات إنه من الكاذبين، الرجل كاذب فيما رماها به من الزنا. الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادق، تقول هي غضب الله عليه إذا كان الرجل هذا صادقا فيما رماها به من الزنا. فإذا تم اللعان، هذا اللعان، هذا هو اللعان، فإذا تم انفصل، انفصلت عرى الزوجية، يفترقان أبدا لا تحل له أبدا. طبعا مسائل اللعان تأتي، ولكن هذا اللعان هل يكون في المسجد؟ بعض العلماء قال نعم، لا بد أن يكون في المسجد، بعضهم أوجب ذلك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاعن في المسجد، وبعضهم قال يستحب أن يكون في المسجد ولو فعل في مكان آخر فلا بأس، وبعضهم قال يجوز، وبعضهم قال يجوز، والأظهر أنه يشرع في المسجد وفي غيره، يشرع في المسجد وفي غيره. وقوله القضاء واللعان هذا من باب عطف الخاص على العام، وإلا فإن اللعان هو من جملة القضاء، اللعان من جملة القضاء، لأن فيه فصلا بين الرجل ومرأته، بين الرجل ومرأته. قال في المسجد بين الرجال والنساء. كلمة بين الرجال والنساء هذه لم ترد في أكثر روايات البخاري، جاءت في رواية لكن كما قال القسطلاني يقول هي حشو، يعني ليس فيها فائدة، لأن اللعان معروف أنه يكون بين الرجل والمرأة، بين الرجال والنساء. نعم نسمع الحديث. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى، يحيى هو يحيى بن موسى البلخي يلقب بالخت، قال الختي، أصله من الكوفة، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 400، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر ثقة شهير مصنف، وكان قد تغير بأخره. يقول الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح احتج به الشيخان يعني بعبد الرزاق في جملة من حديث من سمع منه قبل الاختلاط، الشيخان احتج بعبد الرزاق من رواية الشيوخ الذين حدثوا عن عبد الرزاق قبل الاختلاط. طيب ما هو الضابط في ذلك؟ قال رحمه الله وضابط ذلك من سمع منه قبل 200، وضابط ذلك من سمع منه قبل 200، فأما بعدها فكان قد تغير. وفيها سمع منه أحمد بن شبويه فيما حكى الأثرم عن أحمد، عن أحمد بن حنبل، وإسحاق الدبري، إسحاق بن إبراهيم الدبري هذا الذي روى عن عبد الرزاق المصنف، المصنف المعروف رواه من رواية إسحاق الدبري. وإسحاق سمع من عبد الرزاق بعد الاختلاط، وكان إسحاق صغيرا عمره 7 سنوات، لذلك تكلم بعضهم في المصنف. قال الحافظ ابن حجر وإسحاق الدبري وطائفة من شيوخ أبي عوانة والطبراني ممن تأخر إلى قرب 80 و200، ممن تأخر إلى قرب 80 و200، يعني هؤلاء كلهم سمعوا من عبد الرزاق بعد الاختلاط. وعبد الرزاق من الطبقة 9 توفي 110 و200. أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعبد الله بن سلام البكندي وجماعة من هؤلاء أيضا من شيوخ البخاري سمعوا من عبد الرزاق قبل 200، يعني حديث من عبد الرزاق صحيح، لأن عبد الرزاق تغير بعد 200. إذن كم بقي عبد الرزاق متغيرا؟ 11 سنة. ولعل هذا هو السبب الذي جعل البخاري لا يرحل إليه، لأن بعضهم تعجب لماذا البخاري لم يرحل لعبد الرزاق، لعل هذا هو السبب أن عبد الرزاق تغير. الله أعلم. أنه قال أخبرنا ابن جريج، ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي الفقيه أحد الأعلام كما قال الذهبي في الكاشف، توفي 50 و100، وحديثه في الكتب 6. وابن جريج ثقة جليل حجة، لكنه يدلس ويرسل، وكان يرى المتعة، هو من فقهاء مكة الذين يرون المتعة، يقول يرى المتعة ويفعلها، عفى الله عنه. هذا قول ضعيف كان يقول به بعض فقهاء مكة منهم ابن جريج، حتى قيل إنه لما حضرته الوفاة سمى لأبنائه اسم 70 امرأة ألا ينكحوها، 70 امرأة قال ما تقربونها، 70 امرأة سبحان الله العظيم. هذا إذا صح الله أعلم. قال أخبرني ابن شهاب أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام توفي سنة 24 و100 عن سهل بن سعد الخزرجي الساعدي صحابي رضي الله تعالى عنه توفي سنة 88 وله صحبة ولأبيه أن رجلا قال يا رسول الله هذا الرجل مختلف فيه كما ذكر ذلك الشراح قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يعني غريبا أجنبيا يفعل الفاحش أيقتله؟ الحديث فيه اختصار سيأتي في مواضع. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذا السؤال النبي لم يجد. ثم إن هذا الرجل ابتلي بهذا البلاء فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فنزل القرآن أنزل الله عز وجل آيات اللعان التي في سورة النور قال فتلاعنا في المسجد الرجل والمرأة. يقول سهل بن سعد وأنا شاهد كان حاضرا يسمع ويرى كان شاهدا هذه الملاعنة التي حصلت بينهم. الشاهد فيه مشروعية القضاء واللعان في المسجد. أما القضاء فهو جائز عند عامة الأئمة كلهم يجوز القضاء وكرهه سعيد بن مسيب. وأما الشافعي فإنه كرهه كره القضاء في المسجد إذا أعد المسجد لذلك إذا صار القاضي له مجلس في المسجد وأعد المسجد للقضاء بين الناس. أما إذا اتفقت له قضية في المسجد بدون قصد فلا بأس. أما أن يتخذ المسجد مكان للقضاء الشافعي كره ذلك والأئمة كلهم قالوا لا بأس به حتى لو جلس القاضي في المسجد يقضي بين الناس لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقضي بين الناس في المسجد. طيب نكتفي بهذا المقدار والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.